بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فقد مر معنا أيها الأكارم الحديث عن النصب، نصب المضارع بعد عدد من الأدوات الناصبة. حديث ابن هشام اليوم قال: وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في 5، وقاسه النحويون في 3. هذا العدد مجموع 5 و3 و8، متى أسلوب الطلب؟ أسلوب الطلب الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والحض والاستفهام والدعاء. قلت لكم ماذا يترتب على أسلوب الطلب؟ الجواب، النتيجة، أحيانا الاستئناف، أحيانا الحال، أحيانا الصفة. وقد يسأل أحدكم: ماذا يعني عالم النحو بكلمة واو المعية؟ هنا درسنا معكم قبل سنوات درسنا الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. أتى بمنهج في غاية الوضوح. تصوروا، في القرآن الكريم عندنا 9464 واو. هذا العدد الوافر كيف يحصى من عالم نحو؟ كيف يفهم من خلال علماء القرآن الكريم؟ قليل هذا العدد؟ أدي 9464 واو. ابن هشام النحوي المحقق رحمه الله قال: هذه الواوات على الترتيب الآتي: أولا الواو العاطفة لها حظ وافر. قال: وعندنا واوان يرتفع ما بعدهما. عندنا أو لدينا واوان يرتفع ما بعدهما: الواو الحالية والواو الاستئنافية. ثانيا لدينا واوان ينتصب أو ينتصب، كلاهما ينتصب ما بعدهما. ذكر لنا واو المعية وواو المفعول معه. ثالثا قال: لدينا واوان يجر ما بعدهما، واوان يجر ما بعدهما، واو ربا وواو القسم. هنا حين قال واو المعية معناها درسي عن ايه؟ عن الواو التي ترتبط بمضارع منصوب. هذا درسنا. قال: وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في 5، وقاسه النحويون في 3. فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، كقوله تعالى بداية الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هنا الشاهد بما سبق: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. الشاهد بقراءة النصر. والمعنى وجد ابن هشام أن التركيب فيه صعوبة، تطوع أن يشرح المعنى وليس من عادته. نحن بحاجة حين نذكر تعبيرا قرآنيا أن نذكر الآية من بدايتها وأن نذكر المعنى حتى نصل إلى إعراب الصواب. فتطوع ابن هشام رحمه الله فماذا قال؟ والمعنى والله أعلم أنكم تجاهدون ولا تصبرون، وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك متى؟ إذا اجتمع، لاحظوا كلمة اجتمع أخذناها من واو المعية، إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو في قوله ولما، واو الحال والتقدير، بل حسبتم أن تدخلوا الجنة وحالتكم هذه الحالة، إذن أين الشاهد؟ شاهد في كلمة ويعلم، هذه الواو اسمها واو المعية. لماذا قال بالتقدير بل أحسبتم؟ ماذا قدم لنا؟ حين قال ابن هشام والتقدير بل أحسبتم، ليبين لنا أن كلمة أم لها نوعان، أم المتصلة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما اسمها؟ أم المعادلة أم المتصلة، تحتاج إلى طرفين. الآن أم الثانية، أم الثانية حرف استئناف بمعنى بل، ليس فيها إلا جملة واحدة، فماذا قال بل أحسبتم؟ نتأم هذه عند النحويين اسمها أم المنقطعة، بما تقدر بل مع همزة الاستفهام. أنا نكتفي بكلمة بل، بما تقدر بل مع همزة الاستفهام. الثاني الأمر كقوله فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فقلت ادعي، كلمة ادعي لمؤنث لها عند علماء الصرف أصل صرفي، ما الأصل الصرفي لكلمة ادعي مؤنث؟ ما الأصل؟ ادعوي، ادعوي، ادعوي في غاية الثقة، مثل أكرمي، أكرمي، ادعوي، هل قال العربي ادعوي؟ لها أصل صرفي. فقلت ادعي وأدعو، هنا الشاهد بعض صيغة الأمر، نعم، وأدعو الواو والمعية، أدعو مضارع منصوب بأن مضمرة. والثالث النهي، كلكم يحفظ قصيدة أبي الأسود الدؤلي وهو سيد التابعين من سادة التابعين رضي الله عنه، ماذا قال؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول، طبعا في بعض أبيات سقط، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. هنا الشاهد لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أين الشاهد؟ وتأتي مثله، لماذا؟ عار عليه إذا فعلت عظيم. إذن الشاهد بكلمة وتأتي بما سبق بنهي، يعني لا تجمع بين الأمرين، فلان ينهى فلان عن أمر سيء وهو يقوم به، أتأمرون الناس وتنسون أنفسكم، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب بالنصب، هذا درسنا، فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثاني، هنا أمر نحوي صار، احتمالات نحوية الأمر، وكان شريك الأول في النهي كأنه يقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، بالجزم. أما درسنا عن النصب لا تجمع بين الأمرين، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا، وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام تشربي، فتكسر الباء على أصل إلغاء ساكنين. وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بأن مضمرة، هذا درسنا. وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما. وإن أردت الاستئناف رفعت الثاني، نتت ثلاث روايات. الرابع التمني كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بما بدأ الكلام يا ليتنا، التمني واضح. وأين الشاهد؟ ولا نكذب، واو المعية عطفنا عليها أيضا، ونكون واضحة جدا. نعم، لو سألني أحدكم ما إعراب يا ليتنا؟ حرف تنبيه. يا سلام، إذن كلمة يا تجردت من النداء، جيد جدا. كلمة يا ليتنا، وحتى في القرآن الكريم كل عبارة فيها إيه؟ يا ليت، يا حرف تنبيه تجرد من النداء. ليت حرف مشبه به الفعل، النا ضمير متصل اسمها، جملة نرد للخبر، ولا نكذب الواو واو المعية لا نافية، نكذب مضارع منصوب بأن المضمرة. والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. يلوم أصحابا له ولهم ألم أكو جاركم ويكون، من الشاهد ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ما نوع هذا الاستفهام؟ استفهام تقريري، ألم أكو جاركم، ألست بربكم، استفهام تقريري يعني أنا ربكم، ألم أكو جاركم، أنا جاركم الحقيقي. ماذا عطف عليه؟ ماذا جمع؟ ويكون. حذفت النون هنا ألم أكو، وحذفت في البيان القرآني في كم آية؟ في حذفت النون في القرآن الكريم من المضارع في 18 آية. سبقت بجاز لم يأتي بعدها ساكن فيما يقرب من 20 آية تقريبا، 18 آية. وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد 4 أحرف، وهي الفاء وثم والواء وأو، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. الاسم الصريح يقابله الفعل المضارع، يقابله المصدر المؤول. بدأ بالأمثلة، مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى. لاحظوا الحكم من البداية أيها الأكاري، ما سأذكره الآن من شواهد. إذا قال لي أحدكم هل لهذه الآية القرآنية، هل لهذه الآية القرآنية قراءة؟ سأقول له نعم. إذا مر معي بيت من الشعر يسألني سائل هل لهذا البيت رواية أخرى بالرفع؟ نعم. ذلك انظروا ماذا قال، جوازا. نعم، هذا في رواية ثانية. قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. لاحظوا البداية كلمة وحيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، أو من وراء حجاب، المقصود سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا، المراد بالرسول هنا الملك. أين الشاهد؟ أو يرسل. انظروا دقة ابن هشام وهو عالم بالقراءة، قال يقرأ في السبع برفع يرسل، واضح؟ قرأها نافع، قراءة الرفع قرأها الإمام نافع. أو يرسل، قال استئناف. الست قرأوا أو يرسل. نعم. قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله، وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله قرئ، حين قال قرئ عندنا فائدة قيمة، هنا فائدة قيمة جدا. قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية إلى ركن شديد. لو أن لي، سيدنا لوط عليه السلام، لو أن لي بكم قوة أو آوية، طعوا خطا تحت كلمة أو آوية. البداية ماذا قال؟ قرئ، هذا الشاهد، بنصب آوية ولا وجه له. من صاحب الكلام؟ أبو بكر بن مجاهد. الآن من هذا العلم الشامخ في القراءات القرآنية، وأين أورد هذا الكلام؟ هذا الكلام الإجابة إجابة قيمة جدا. من هذا العلم أولا؟ ثانيا أين ذكر هذا الكلام؟ يعني المحقق لصفحة من النحو. ألا يسألوني يا أستاذ من أبو بكر بن مجاهد، من حقه أم لا؟ ألا يسألوني أين أجد هذا الكلام؟ أبو بكر بن مجاهد من كبار علماء النحو والقراءات القرآنية، شيخه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام أهل الكوفة، أول من ألف كتابا في توجيه أو في تحديد القراءات السبعة، أول عالم أفرد كتابا جمع فيه القراءات السبع، أبو بكر بن مجاهد. كتابه اسمه كتاب السبعة في القراءات، كتاب قيم جدا، كتاب قيم جدا، حققه دكتور شوقي ضيف رحمه الله. هذا في المتواتر. ألف كتابا آخر، هذا الكتاب الآخر جمع فيه غير المتواتر، لكن بغاية الاختصار، تصوروا بغاية الاختصار، ولا يعرفه كثير من الناس، هذه الفكرة التي سأشرحها لا يعرفها كثير من الناس. ابن مجاهد الذي ألف لنا كتابا في السبعة، ألف لنا بالمقابل كتابا في غاية الاختصار جمع فيه القراءات غير المتواترة. جاء الإمام أبو الفتح عثمان بن جني، أخذ هذا الكتاب وبنى عليه كتابه المحتسب. إذن ما أصل كتاب المحتسب؟ ما أصله؟ كتاب ابن مجاهد ولا يعرفه كثير من الناس، كتاب ابن مجاهد في غاية الإيجاز، فقط يحدد القارئ، وله بعض التعليقات كهذا التعليق على هذه القراءة. جاء دور من؟ ابن جني الذي شرح وأخذ هذا الكلام فماذا قال؟ قال قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية، بنصب آوية ولا وجه له، كلام من؟ ابن جاي. ورد عليه ابن جني في محتسبه، لاحظنا أين جاءت كلمة محتسبة؟ وغيره يعني غير ابن جني رد وقالوا وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أو يرسل رسولا، كلام رائع وكلام هندسي أم لا؟ الآن جاءت العبارة الأولى أن يكلمه، جيد، أو يرسل. الآن أمامي لو أن لي بكم قوة، قوة اسم أن ومنصوب، أو إيواء، أنت ماذا عطفناها؟ عطفناها على اسم إن، اسم إن منصوب، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء، كلام رائع. نحن علماء النحو أصحاب دقة، أو آوي إلى ركن شديد. لاحظوا أهمية كتاب شرح صدور الذهب، هذه الفائدة لم تذكر في مغني اللبيب، هذه الفائدة والتعقيب على ابن مجاهد لم تذكر في مغني اللبيب. نتا لا يغني كتاب عن كتاب، صح؟ لا يغني كتاب عن كتاب. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسونة بنت بحدل من قبيلة كلب، سكنت الشام مع سيدنا معاوية، قالت في النسخ عندكم للبس الصواب ولبس بدل اللام، الصواب ولبس واو عاطفي، بداية الأبيات تعرفونها قصيدة رائعة، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، لبيت تخفق الأرواح جمع ريح سماعي، هذا الجمع، لبيت تخفق الأرواح يعني حنت إلى البادية، ميسون حنت إلى البادية، سكنها سيدنا معاوية في قصور الشام، الطعام، الخدم، الحرير، الديباج، حنت إلى البادية، فأنشأت هذه القصيدة بدايتها لبيت تخفق الأرواح فيه، خيمة يعني، خيمة، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس ولبس عباءة وتقر عيني، أين خبر لبس أحب إلي من لبس الشفوف، الشفوف جمع شف، ما معنى شف؟ الثوب الرقيق الذي يشف ما تحته يعني الحرير. قال الرواية فيه بنصب تقر، وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال للبس عباءة وقرة عيني، هذا الشاهد. ومثال ذلك بعد الفاء العاطفة السببية، لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي، المعتر متعرض للمعروف، لولا توقع معتر فأرضيه، هنا الشاهد، عطفنا فأرضيه على كلمة توقع هو اسم جامد. مثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا، سليكا اسم علم، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. شاهد في كلمة ثم أعقله، عطفنا أعقله على قتلي، وكلمة قتلي مصدر ليس في تأويل الفعل. لو كان في تأويل الفعل صار عندي أمر هندسي عادي. يشرح ابن هشام دلالة هذا البيت، هذا من أمثال العرب. قال: كانت العرب إذا رأت البقرة قد عافت تركت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه، فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا، في نسخة فرطا، في نسخة خوفا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله، عن حمل الضرب. البقر لا يضرب، هذه سياسة إيش؟ السائس، سائس الخيل وما شابه ذلك، لا يضرب البقر، يضرب من؟ الثور. نعم. مسك الختام ماذا قال؟ قال: وقولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه وإن كان على اسم المتقدم، فإنا قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هناك واجب لا جائز، بخلاف مسألتنا هذه فإن إضمار أن جائز. بل نص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار. إلى الآن قد انتهى الحديث عن المنصوبات، ولاحظوا التوسع في جزئية واحدة، إضمار أن مع تضمر مع بعض الأحرف الجارة ومع بعض أحرف العطف. بقي التطبيق العملي الذي فيه نستمتع، نفتح صفحة من القرآن، نستخرج المنصوبات. ها هنا اسم صريح، حدد مفعول به، مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. هذا مفعول مطلق، ما الغرض منه؟ التوكيد. وكلم الله موسى تكليما، مفعول مطلق، لا نكتفي، الغرض التوكيد. ثانيا هذا ببيان النوع، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز بيان النوع. بيان العدد، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، اثنتين مفعول مطلق، عند المعاصرين يكتبون نائب مفعول مطلق، التحقيق غير ذلك. كلمة وردت مفعولا لأجله، ووضعت أمامكم في بداية البحث مجموعة مفاتيح لنفهم المنصوبات المتعددة. قلت لكم إذا سمع أحدنا بالفعل، والفعل كما تعلمون حدث، يتواثب في ذهنه مجموعة أسئلة. السؤال الأول: من قام بهذا الفعل؟ سؤال عن الفاعل. على من وقع هذا الفعل؟ سؤال عن المفعول به. كيف وقع هذا الفعل؟ سؤال عن الحال. لماذا؟ سؤال عن المفعول لأجله. أين؟ سؤال عن المكان. متى؟ سؤال عن الزمان. هل وقع حقا؟ سؤال عن المفعول المطلق. مفاتيح أساسية، وفي غاية الوضوح والتيسير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. الله يخليك يا شيخ زين.